نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، ومع فائدة بعنوان الطلب والصبر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح. وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء. والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أضرف الملامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أنا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به. والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن فرض أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصل زيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم. والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصل زيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم. وإن فرض أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد أو فقد الخير كله. وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر. وإن قعد فالخذلان والخيبة، وإن ولد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطف. والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. والتفكر كل منهما لقاح الآخر، فإذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمع استقام القلب. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، فإذا اجتمع فالخير كله في اجتماعها والشر في فرقتهما. أو فإذا اجتمع فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الطلب لقاح الإيمان. ما هو الطلب وما هو اللقاح؟ الطلب هو سعي المرء في تحصيل شيء يريده. يقال: فلان يطلب العلم، يعني يسعى في تحصيل العلم. ولذلك بعض العلماء يقول إن الطلب والإرادة مترادفان، وبعضهم يفرق بين الإرادة والطلب بفرق دقيق. وعلى هذا فالطلب قد يكون معناه الإرادة أو سعي المرء في تحصيل شيء يريده. واللقاح نعرفه، اللقاح هو ما يكون من طلع الذكر في الأنثى عند تأبير النخل حتى تثمر النخلة. فإذن اللقاح إذن هو ما يلقح به الشجر والنبات حتى يثمر. فالإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة يبين أن لكل شيء لقاحا. هذا اللقاح أهميته في هذا الشيء كأهمية اللقاح الذي يكون للشجرة. فالنخلة إذا لم تلقح خرج شيصا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على الصحابة أن يتركوا التأبير وأخذوا برأي النبي صلى الله عليه وسلم لم تثمر النخل. بسبب ماذا؟ بسبب ترك هذا اللقاح. فاللقاح هذا شيء مهم للشيء الآخر، وبدونه لا يثمر الشيء الآخر. وعلى هذا بنى الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الفائدة التي هي فوائد عدة وليست فائدة واحدة. فابتدأ بقوله الطلب لقاح الإيمان. الإيمان كما نعلم والتصديق الجازم واليقين والعلم بوجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. هذا هو الإيمان. وهذا كله يتلخص في القول والعمل والاعتقاد. فلا بد في الإيمان من قول وعمل واعتقاد كما لا يخفى. فالإمام القيم رحمه الله يقول الطلب لقاح الإيمان، يعني الإرادة التي تكون عند الإنسان، سعي المرء في التحصيل. طيب الطلب لقاح الإيمان أي طلب؟ ممكن يدخل فيه طلب الإيمان كطلب سلمان الفارسي رضي الله عنه للإيمان، طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الجنان والدرجات الرفيعة، طلب رضا الله سبحانه وتعالى. كل هذا يدخل تحت قوله الطلب لقاح الإيمان. فحتى يكون الإيمان مثمرا لا بد أن يكون عند الإنسان سعي، يكون عنده إرادة. أما الذي ليس عنده سعي ولا إرادة فهذا الإيمان سيكون على قدر ما في قلبه من الطلب، أي يكون على قدر ما عنده من الإرادة. ولذلك نحن نعلم أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. هذا التفاوت يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تفاوتهم في العمل والاعتقاد ونحو ذلك. بعض الناس عنده مطلق الإيمان، وبعضهم يصل إلى الإيمان المطلق. هذا التفاوت ناتج عن إيه؟ ناتج عن الإرادة والطلب التي عند هذا أو ذاك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيريد الآخرة وليس هذا فحسب. أما إرادة الآخرة كثير من الناس يقول أنا أريد الآخرة، لكن هو يطلب الآخرة ويسعى للآخرة، هذا هو الذي افترق فيه الناس وتباينت طرائقهم واختلفت مشاربهم، فكان أقوام في أعلى الدرجات وبعضهم أسفلها. فالإيمان إذا اجتمع مع الطلب أثمر العمل الصالح، كما قلنا نخلة نأتي بطلع الذكر ونفرغه في طلع الأنثى، فإذا بهذه النخلة تثمر نخلة تثمر تمرا أو بلحا ينتهي إلى أن يكون تمرا، لكن إذا لم نفعل هذا لن نجد هذا التمر الطيب. فهذا الطلب إذا اجتمع مع الإيمان كان هذا العبد عارفا بما يطلب، ومن ثم عاملا لما يطلب، فهنا يأتي العمل الصالح. ونحن نعلم أيضا أن العمل الصالح هو من الإيمان، ولكن دائما يذكر العمل الصالح بعد الإيمان، كما في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، تنبيها على أهمية العمل الصالح، وليس أنه معطوف على الإيمان، لا هو جزء من الإيمان كما بينا ذلك مرارا وتكرارا، وأن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، يبقى الرغبة في الإيمان والإرادة والسعي لتحصيله هو الذي يزكي شجرة الإيمان، وشجرة الإيمان لها أصول ولها فروع ولها ثمار. فهذا العمل الصالح وهذه الثمرة التي نشأت من هذه الشجرة، شجرة الإيمان، وإنما كان لقاحها الطلب من الإنسان بيطلب شيئا، هذا الشيء لا ينال إلا بسعي. وقد قال السلف الصالح رضوان الله عليهم: من علم قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. الإنسان الذي يعلم قدر الشيء الذي يطلبه يهون عليه البذل، إن الشيء الذي يطلبه هذا عظيم. الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. طيب السماوات والأرض، طيب إذا كان هذا عرضها فما طولها؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الحقيقة، يقول: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لقاح للافتقار، والافتقار هذا هو شعور العبد بذله وانكساره بين يدي الرب سبحانه وتعالى، شعوره بحاجته إلى ربه وخالقه ورازقه، وأنه لا يستغني عنه طرفة عين. ولذلك العلماء يقولون أن الافتقار هذا هو لب العبودية. يعني إذا كان لكل شيء قشر ولباب، فالعبودية لبابها الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون في هذا الحال عالما بأنه لا يساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لا يملك لنفسه خيرا ولا شرا، ومن ثم يجد نفسه مضطرا ومفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا قلنا الافتقار. طيب، حسن الظن، حسن الظن أصلا هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، ده مطلقا. أما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو اليقين بما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، فيحسن ظنك فيما وعدك الله سبحانه وتعالى به، سواء من غفران الذنوب وقبول التوبة وإتيان الثواب والتفضل على العبد بفضله العظيم، هذا هو معنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالذي حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى عنده يقين في موعود الله سبحانه وتعالى. في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. يقول القاضي عياض رحمه الله: قيل معناه بالغفران له إذا استغفرني. أنا عند ظن عبدي بي بالغفران له، يعني إذا ظن بي أنا أغفر له، فأنا عند ظن عبدي بي بالغفران له إذا استغفرني، والقبول إذا أناب إلي، والإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني. قال: لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله تعالى وقوي يقينه. إذن عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا عبادة قلبية. يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن أبدا أن يطلع عليه إنسان. لماذا؟ لأنه عمل من أعمال القلوب. الافتقار نفس الكلام، العبد يجرد نفسه من حظوظها ومن هواها ويلجأ ويضطر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عمل قلبي. إذا اجتمع الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يبقى أنت عندك الآن شعور بأنك لا شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، فأنت لا تملك شيئا بالمرة، ولا تجد لنفسك فضلا ولا علما ولا شرفا ولا وجاهة ولا أي شيء، فأنت مضطر إلى الله سبحانه وتعالى مفتقر إليه. وفي نفس الوقت أنت تحسن الظن بموعود الله سبحانه وتعالى. تخيل أن مثلا ملك من ملوك الدنيا عنده عبيد، هؤلاء العبيد ملكه، فالمالك يملك العبيد ويملك ما يملكون. فهذا العبد الذي يرى أنه لا يساوي شيئا في هذه المملكة، وأنه عالى على هذا الملك، ولكن هذا الملك عنده من طيبة القلب ودماثة الأخلاق والرحمة والشفقة أنه إذا وجد استقامة من هذا العبد وعدم مخالفة، أنه يعطيه ما يشاء من ملكه. ماذا سيكون حال هذا العبد؟ سيكون منقادا إلى هذا الملك. ليه؟ أنه يرجو ما عنده من الخير. فكذلك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تظهر افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمع هذا وذاك أجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء، أجاب الله سبحانه وتعالى إيه؟ دعاءك. لماذا؟ لأنك توجهت بكليتك إلى من بيده الضر والنفع، الخير والشر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه من البر. يعني أنت تقول كيف ينجي الله سبحانه وتعالى هذا المشرك بهذا الدعاء؟ والدعاء عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والجواب أن هذا المشرك في هذه اللحظة خرج من قلبه كل شيء، ولم يبق في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا قال مخلصين له الدين، فهنا في إخلاص. فهذا الاضطرار الذي هو فيه كان سببا في قبول إيه؟ الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، سمى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ مضطر، أنه ليس أمامه إلا هذا الباب، سدت جميع الأبواب في وجهه وانقطعت جميع السبل به، فلم يبق إلا هذا السبيل وهذا الباب. فيمم وجهه قبل باب الله سبحانه وتعالى، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء هذا الإنسان. هنا فرق بين حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والغرور. لبعض الناس يقول أنا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو في الحقيقة مغرور. والفرق بين حسن الظن والغرور أن حسن الظن إذا دعا الإنسان إلى العمل الصالح، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فهو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فأنت بتعمل أنك تعلم أنك إذا عملت كان لك ما وعدك الله سبحانه وتعالى به، بتستغفر أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر، بتتوب إلى الله عز وجل أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. فعندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أنه يقبل منك هذه الأعمال، فيغلب حسن الظن عندك ما قد يكون في قلبك من غيره. طيب، لكن هذا المغرور إذا دعا حسن الظن إلى البطالة والمعاصي فهذا يسمى غرورا. يعني واحد يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة ويفعل المنكرات، فإذا وعظته قال لك إيه؟ ربنا غفور رحيم. دام ليس حسن ظن بالله، وحسن الظن أنت تشترك معه، أنت تقول ربنا غفور رحيم، أنا بتوب إلى الله لأنه إيه؟ تواب، أنا بستغفر الله لأنه غفور. هو بيقول نفس كلامك، ولكن أنت عملت بمقتضى هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، في سلوكك ظهر منك أنك تعلم معنى الغفور، معنى الرحيم، معنى التواب. أما هذا فهو قائم على العصيان، ما زال في غيه، وهو يقول إيه؟ ربنا غفور رحيم، أنا أحسن الظن بالله. وكما قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما قالوا نحن نحسن الظن بالله، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال: والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الخشية والخوف بينهما خصوص وعموم. فالخوف من الله سبحانه وتعالى إذا كان الدافع إليه هو العلم بالله سبحانه وتعالى، ف فهو الخشية. أما إذا افتقر إلى العلم فهو خوف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العلماء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، لأن خوفه صلى الله عليه وسلم كان عن علم بالله سبحانه وتعالى. الخوف والخشية من الأعمال القلبية، وهو انزعاج القلب من تذكر المخوف، هذا هو معنى الخوف، أن القلب يكون منزعجا إذا تذكر ما يخاف منه. والخوف علامة على صحة الإيمان كما يقول الإمام ابن القيم، فإذا ترحل الخوف عن القلب ترحل عنه الإيمان. وكما قال بعض السلف الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإن زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. فالمرء المسلم الذي عنده علم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ويعلم عن الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه غيره من غير المسلمين، يعلم من أعماله وأفعاله وحكمته ودقائق صنعه سبحانه وتعالى ما لا يعلمه غيره، وفي نفس الوقت يعلم ضعف نفسه وفقرها وحاجتها، يعلم هذا وذاك، يعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد وأوعد، وأنه سبحانه وتعالى لا بد أن يفي بوعده، وأنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك، قادر على إمضاء الوعد وإمضاء الوعيد، فهذا ينشأ منه الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخوف، إن أنت تعلم ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، وما له الأعمال والأفعال ودقائق المصنوعات. وأما المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا تنشأ من معرفتك بما لله سبحانه وتعالى من صفات الجمال والجلال، وتنشأ أيضا من مطالعة نعم الله سبحانه وتعالى عليك. والإنسان جبل على حب من أحسن إليه، فكيف بمن كل الإحسان منه وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك القلوب التي لم تلوث مجبولة على محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع الآن هذا الخوف وتلك المحبة، فيقول الخوف أو الخشية لقاح المحبة، إذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أنت الآن عندك خشية من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تحب الله سبحانه وتعالى، فأنت جمعت بين أمرين عظيمين وعبادتين جليلتين من أعمال القلوب، الخشية والمحبة. بل لا إيمان إلا بخوف، ولا إيمان بدون محبة. فإذا اجتمع في قلب الإنسان الخشية من الله سبحانه وتعالى والمحبة أثمر امتثال أوامر الله. والذي يمنع الإنسان من فعل المأمورات واجتناب المحظورات ضعف الخشية في قلبه من الله سبحانه وتعالى، وأيضا ضعف المحبة. يعني الإنسان دائما إذا كان يحب إنسانا فإنه يطيع. ولذلك الأب يقول لابنه إيه؟ لو أنت بتحبني أعمل كذا. أفلان نعم مش تحب بابا؟ طب لو أنت بتحبني أعمل كذا يوم يعمل ليه؟ يقول لك محبة في أبي. ممكن يفعل هذا وهو كاره ولكنه يفعله إيه؟ لأنه يريد أن يطيع من يحب. إن المحبة لمن يحب إيه؟ مطيعه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. في نفس الوقت إذا كان يعلم أنه إذا خالف أباه وقد توعده أبوه إذا لم تفعل فإنك ستعاقب على هذا، وهو يعلم أن أباه قادر على إنفاذ هذا العقاب وإنزال هذا الوعيد، فاجتمع في قلبه أمران. أمر من اللي اجتمع في قلبه أمران، خشية ومحبة. فهنا لا بد أن يكون هذا العبد منقادا لأوامر الله سبحانه وتعالى. إن المحبة المقصودة في الآيات والأحاديث ليست هي مجرد الميل، إن أصل المحبة هي الميل. إنسان يحب كذا يعني يميل إلى كذا، يحب المية يعني يميل إلى المية، يحب الشمس يميل إلى الشمس. لا، هي المحبة هنا التي تذكر في الآيات وفي الأحاديث يسميها العلماء محبة عقلية أو محبة اختيارية، وهي التي تفرض على الإنسان الميل إلى موافقة من يحب، وإن كان في هذه الموافقة مخالفة لمراده وهواه. يعني الله سبحانه وتعالى أمرك بأوامر، من محبتك لله سبحانه وتعالى أن تفعل هذه الأوامر، وإن كان في هذه الأوامر ما يخالف محبك وما يخالف مرادك. إن هذا هو أصل التكليف. إن التكليف فيه إيه؟ فيه مشقة، فيه كلفة، وفيه كراهة النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. يعني إيه مكاره؟ يعني أمور تشق على الإنسان ولكنها محتملة. لكن أنت لو خيرته تصلي ولا تصليش، لو الاثنين واحد يقول لك خلاص ما صليش، صلي ليه؟ قال إيه اللي يخليني أقوم الفجر وأتوضى وأنزل في البرد ولا في الظلام الدامس وأمشي لوحدي وأقف في الصف ده؟ طب ما أنا خليني. لكنك أنت بتفعل هذا مع ما فيه من المشقة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فأنت فعلت هذا محبة لله سبحانه وتعالى وموافقة لمراد الله سبحانه وتعالى، وإن كان مرادك على خلاف هذا. ولذلك هذه هي المحبة التي يسميها العلماء عقلية، وهي على قسمين: الأول فرض حتم لازم، والثاني مستحب مندوب. فالفرض المقصود به تلك المحبة التي توجب على العبد القيام بما أمره الله سبحانه وتعالى به من الفرائض والواجبات، وتوجب عليه اجتناب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عليه من المحرمات. والدرجة الثانية أنه يترقى فيفعل المندوبات، يفعل السنن، يفعل المستحبات، ويترقى فيترفع عن دقائق المكروهات. شيء مكروه لا مش أفعله، هو مش حرام ولكني لن أفعله. فهذه هي المحبة المقصودة، هي إيه؟ المحبة المقصودة. فإذا كان الإنسان قد جمع بين الخشية من الله سبحانه وتعالى والمحبة، ستجده إن شاء الله تبارك وتعالى ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى مجتنبا لنواهيه. لأن الخشية هذه هي لقاح إيه؟ لقاح المحبة. فهذه المحبة تثمر إن أنت منقاد لأوامر الله، بعيد ومجتنب لمناهي الله سبحانه وتعالى. كذلك الصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع الصبر واليقين أثمر الإمامة في الدين. الصبر وحبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسه، هذا هو تعريف إجمالي للصبر. وهذا المعنى ممكن تفصيله إنه حبس النفس عن معاصي الله وحبسها على طاعة الله وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله، وهذا التعريف يعني أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، عن الشرع، لأن أصل كلمة صبر في لغة العرب معناها إيه؟ الحبس. ومنها يقولون إيه؟ فلان قتل صبرا، يعني حبس حتى قتل ما يقدرش يتحرك. فحبس النفس عما أمر الله سبحانه عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو حبسها عن المعاصي وحبسها على ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الطاعات وحبسها عن التشكي لأقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر. طيب اليقين، اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك. وهذا اليقين كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون وتنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان. فاليقين هذا العلم التام الذي ليس فيه شك، وبالتالي أنت عندك علم تام بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وهذا معنى المراقبة. يقول لك إيه المراقبة؟ هي دوام علم العبد باطلاع الرب، يعني العلم ده لا يفارقك أبدا، إن أنت متراقب من ربنا سبحانه وتعالى، دوام علم العبد باطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه. فعندك يقين أنك مهما فعلت فإن الله سبحانه وتعالى ناظر إليك يراك، كنت في غرفة مغلقة غرفة مظلمة، كنت في قعر البحر، كنت في قمة جبل، الله سبحانه وتعالى يراك. فهذا هو يقين. فاليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. فهنا هذا اليقين أنك عندك علم لا يأتيه شك أن الله سبحانه وتعالى سيعطي كل عامل جزاء ما عمل، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ترى هذا وترى هذا، فعلمك بهذا يوجب عليك العمل. فيقول الإمام القيم الصبر لقاح اليقين. الصبر لقاح اليقين يعني حبس النفس على ما يقتضيه الشرع، يلقح العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك. فأنت عندك علم بتحقق موعد الله، فما تستعجلش انه لقح بايه بالصبر. ربنا سبحانه وتعالى قال والعاقبة للمتقين. طيب اين العاقبة هذه؟ العاقبة للمتقين، ولكن انت لابد ان انت تصبر، لابد ان انت ايه تصبر. ربنا سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالتمكين في الارض. متى هذا التمكين؟ لابد ان يتحقق، ولكن عندما توجد مقتضيات هذا التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالصبر واليقين إذا اجتمع أثمر الإمامة في الدين. ثم استدل بقوله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الكلام الإمام القيم رحمه الله كما في مدارك السالكين يقول إن شيخ الإسلام تيمية كان يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يعني كأن هذا وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن هذا الكلام مبني على دليل أن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم أئمة. أئمة هنا مش أئمة مساجد ولا أئمة صوامع ولا بيع، ولكن أئمة يقتدى بهم، أئمة يقتدى بهم، والإمام هو الذي يؤم يقصد. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إيه إماما. قلنا قبل كده مش معنى جعلنا المتقين إماما أنه يبقى لقفين وراء صف متقين ولنا إمام المتقين، مش هو كده، لا، جعلنا المتقين إماما يعني جعلنا أئمة في الدين يقتدى بنا في أفعالنا. إن إبراهيم كان أمة، كان إماما، قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، فهو كان أمة يؤم ويقتدى به صلى الله عليه وسلم. فمع اجتماع الصبر واليقين تكون الإمامة في الدين. تريد أن تكون إماما في الدين، اصبر على طلب العلم، اصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، اصبر عن معصية الله، لا تشكو ربك سبحانه وتعالى إلى الخلق، ثم كن على يقين بتحقق موعود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه الآية في مين؟ في إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم كانوا من الصابرين وكانوا من الموقنين، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى على ماذا قال على إبراهيم؟ قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من الصابرين، وإسحاق قال الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الإمام ابن القيم يقول أولي الأيدي قوة وإبصار في الدين، قوة في الدين وإبصار في الدين. فهذا كله بسبب إيه؟ بسبب أنهم جمعوا بين اليقين وبين الصبر. فإذا اجتمع الصبر مع اليقين أثمر الإمامة في الدين، أثمر الإمامة في الدين، فيكون الإنسان ممن يؤتم بهم في الدين ويقتدي به الناس ينظرون إلى عمله، ينظرون إلى هديه وإلى سمته ودله، فيكون سببا في هداية أقوام، ومن ثم يعود عليه أجر عملهم دون أن ينقص من أعمالهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. فالناس دول استنوا بسنة مين؟ بسنة هذا الرجل الذي أحيى هذه السنة، هي سنة موجودة ولكنه لما فعلها اقتدوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في في موقف، موقف هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما حفاة عراة مساكين فقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم أمرهم بالصدقة. فجاء رجل بسرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل عجزت، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب أصل الصدقة موجودة ولا مش موجود؟ موجود. فلما فعل ذلك الناس تتابعوا، كل واحد راح جاب، حتى اجتمع كومان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كومتين يعني، بسبب ايه؟ بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا الرجل هو الذي فعل هذا الملك. فانت لما تكون امام في الدين الناس تقتدي بك في اقوالك وافعالك واخلاقك وادابك، تكون سببا في هداية اقوام بسلوكك حتى، هذا لا شك يكون لك من الأجر ما لا تعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Thank you. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومع الباب 46 باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدهم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن عبد الله بن قبان عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الله كما قلنا من قبل أن الرؤيا من الله وأن الحلم من الشيطان. فالرؤيا الحسنة المراد بها الرؤيا الصالحة. فإذا رأى أحدكم ما يحب إذا رأى في منامه ما يوافق هواه وما يدخل عليه السرور ويشرح صدره فلا يحدث به إلا من يحب لأنه ربما حدث من لا يحب فيفسر له هذه الرؤية تفسيرا عكسيا. وقد صحح بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية على رجل طائر فإذا عبرت بأي تعبير وقعت. وتأمل قول يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هو إذا قص عليهم الرؤيا وهم لا يحبونه كادوا له وقد كاد. فلذلك إما أن يكون هذا الذي تخبره بهذه الرؤيا يحبك أو لا يحبك. فإذا كنت تعلم أنه لا يحبك فلا تخبره لئلا يفسرها لك هذه واحدة. أو يضمر لك بغضا وحسدا إذا كان ليس من أهل التعبير حسدك على هذا الخير. أما الذي تحبه ويحبك فهو يريد لك الخير. قال وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل ثلاثة وتقرأ وليدفل ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ومن قبل قلنا إن هناك أداب مجموعة من عدة أحاديث إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه استعاد بالله من الشيطان الرجيم وتحول عن جنبه الذي هو عليه إلى الجنب الآخر، وإذا استطاع أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين يفعل، يدفل أيضا عن يساره ثلاثا، وأخيرا لا يحدث بها أي أحد. يبقى الرؤية التي يكرهها لا يحدث بها أصلا. وقول أبي سلمة كنت أرى الرؤية فتمرضني، يعني أنه كان يرى في المنام من الرؤى ما يزعجه، فمن شدة تفكيره في هذا الأمر يتأثر ويصاب بالمرض حتى سمعت أبا قتادة يقول كذا، فعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأحسن الهدي، وأنه إذا فعل ذلك لا تضر هذه الرؤية. نعم. باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام غلة تنفخ السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوك ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله لأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبرها. قال أما الغلة فالإسلام، وأما الذي ينفخ من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنفخ، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. نعم. قال الحافظ رحمه الله قولهم باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، أي إذا لم يصب المعبر في رؤياه. قال كأنه يشير إلى حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه والرؤيا لأول عابر، وهو حديث ضعيف في يزيد الرقاشي، ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن، وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي رفعه الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال هذا لفظ أبي داود. إذن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى ضعف هذا الحديث، وأنه إذا عبر المعبر وكان تعبيره ليس صوابا فليس معنى هذا أن يتحقق ما عبر، فالتعبير الذي يقع هو التعبير الصحيح وليس التعبير الخطأ. وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني تأصبت في بعض التعبير ولم تصب في بعضها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.